أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقريب إطلاق الشرط سواء من جانب الوجودي أو من جانب العدمي. مرة إشكال عدم البيان، إشكال آخر هو أن هذا الإطلاق واقع يعني جاري، ولكنه لا يلازم المفهوم. هذا الإطلاق جاري ولكن لا يلازم المفهوم في جانب الوجودي، وفي جانب العدمي غير جاري. تقريب ذلك مرة أمس، لكن لابد من زيادة عمق وتوضيح لهذا المطلب. دائما إطلاق في الشيء لابد يكون بلحاظ حالات نفس الشيء، الإطلاق في مقابل الواو، التقييد بالواو، هذه من حالات الشرط، لأن هل هذا الشرط هو تمام الموضوع أو بعض الموضوع، فمن حالات الشرط نفسه. ولكن هذا الإطلاق اللي هو مقابل الواو لا يثبت الانحصار المفهوم كما مر بنا، إنما غاية الأمر يثبت انفراد الشرط في التأثير في الجزاء. أما الحصر في حصر التأثير في الشرط لكي يثبت المفهوم، فهذا ما لا نعم يثبته. أما الإطلاق في مقابل أو تقييد أو في جانب الوجودي جاري، ولكنه لا يثبت المفهوم. في جانب الوجودي كيف جاري؟ يعني هذا الشرط يؤثر سواء كان شرطا مستقلا ثانيا في المفروض تأثيره في البين، أو كان ذلك الشرط الوجود الثاني غير مفروض وجوده في البين. هذا الشرط الأول يؤثر في إيجاد فرد من أفراد الحكم، حكم الجزاء، سواء سبقه شرط ثاني أو قارنه أو لحقه. الإطلاق بهذا المعنى جاري، يرجع إلى أصل شرطية الشرط، أن هذا الشرط يؤثر هذا الشرط في جانب الوجود جاري، ولكن ليس معناه انحصار. إطلاق تأثير الشرط الأول هو يؤثر مطلقا سواء تقدم قارن لحق، هو هذا يؤثر هو ليقضي، لكن هذا ليس يعني انحصار. إطلاق تأثير الشرط الأول، إطلاق تسبيب السبب الأول جي مطلقا، هذا يؤثر مطلقا عندما يوجد فرد من طبيعي الحكم جي، لكن من هذا غير الانحصار. لا، إطلاق في تأثير الشرط في جانب الوجودي هذا مسلم، ولكنه لا يستلزم الانحصار، يستلزم انه هو دوما مؤثر. فرض قبله شرط مستقل، مقارنا معه شرط مستقل، لاحقا له شرط مستقل، هو يؤثر. هي عبر عنه اطلاق في التأثير، في تأثير شرطية الشرط. نعم، لا يوجد فرد منه، يوجد فرد من الحكم، لأن هو أيضا ذو أفراد. هو أيضا ذو أفراد، ففرد منه يوجد فرد من طبيعة الحكم. الطبيعي معلق على الطبيعي، صحيح. أما الفرد يوجد فرد، فرد بفرد وطبيعة بطبيعة، رأس برأس، هكذا يكون يعني. فبالتالي إطلاق شرطية الشرط هو يكون في مقابل أو، لكنه هذا لا يثبت الانحصار. أي هذا في جانب الوجودي. إذا أردنا من جانب العدمي إطلاق أو، هذا غير جاري الإطلاق. إذا انتفى هذا، إطلاق شرطية هذا الشرط أنه عند الانتفاء ليس هناك شرط يؤثر، هذا الإطلاق غير جاري. لماذا غير جاري؟ إذا كان في جانب العدمي إطلاق مقابل التقييد بالواو، في جانب العدمي غير جاري. لماذا؟ الغير جاري صاحب الكفاية عنده بيان، الآخرين عندهم بيان آخر. صاحب الكفاية يقول لأن عند انعدام هذا الشرط الأول وجود شرط ثاني وعدم وجوده ليس من شؤون علاقة الشرط الأول بالجزاء، ليس من شؤون علاقة الشرط الأول بالجزاء، وإنما هي علاقة مستقلة بين شروط مع الجزاء. فكيف يجري الإطلاق في الشرط الأول في بلحاظ أمور ليست لها علاقة به، لا من حالاته لا من قيوده لا من أي شيء؟ لذلك صاحب الكفاية يعبر بهذا العبارة، يقول في الوجوب التعييني والتخييري الإطلاق يجري في الوجوب ومفاد هيئة الأمر، لأن التخييري نمط من التعلق بين مفاد هيئة الأمر وطبايع الأفعال يختلف عن الوجوب التعييني. يعني علاقة الوجوب بالصوم أو الصدقة أو عتق رقبة، هذا التعلق إذا تعلق الوجوب بأعدال للصوم يختلف، هذا التعلق فيه أضعف. تعلق الوجوب بالصوم أضعف عندما يكون بنحو تخييري بين الصوم والصدقة والعتق، بخلاف إذا كان الوجوب متعلق بالصوم تعيينا أشد، يكون من حالات تعلق الوجوب بالصوم. ففي الوجوب التعييني والتخييري الإطلاق يجري لأنه يؤثر في كيفية علاقة الوجوب بالمتعلق، أما هنا في الشرط لن تختلف العلاقة بين الشرط والجزاء عند انتفائه إذا فرض وجود شروط أخرى لها علاقة بالجزاء. فإطلاق نجري في الشرط الأول بلحاظ أمور أجنبية عن لا معنى له. وبعبارة أخرى نستطيع أن نعبر ونوضح هذا المطلب، بعبارة أخرى نستطيع أن نوضح هذا المطلب، في التقييد مقابل أو في الحقيقة هذا ليس تقييد نفس الشرط، هذا مسامحة تقييد مقابل الشرط، هذا تقييد للجزاء وليس تقييد للشرط نفسه. لو كان تقييد للشرط نفسه إذا كان الإطلاق يجري ويمشي هذه القيود، ولكنه تقييد للجزاء. التقي بين الجزاء. التقي للجزاء إطلاق، والتقي في الجزاء مثلا يشف حال بقية الشروط، الشرط الثاني وجوده ولا وجوده. أما الإطلاق في نفس الشرط الذي هو أجنبي عن الشرط الأخرى لا. لذلك لاحظت إذا أتيت بشرط آخر مستقل لابد عليك أن تربطه بالجزاء، مو تربطه بالشرط الأول، لا توجد رابطة بينه وبين الشرط الأول ولو رابطة بنحو بدلي يقول ليس له هناك، وإنما هناك ماذا؟ ارتباط بينه وبين الجزاء، بخلاف التقييد بواو. عفوا، تقييد بواو تقييد لنفس الشرط، تقييد نفس الشرط من قيوده هو وشؤونه هو في كيفية علاقته بالجزاء. إذن في فرق بين التقييد بأو والتقييد بالواو. التقييد بواو من شؤون الشرط إطلاق أو تقييد بواو، هل هذا تمام الشرط أو هو جزء تمام الشرط؟ هنا التقييد بالواو الإطلاق يجي بلحاظة باعتبار أن التقييد بالواو من شؤون الشرط نفسه. أما التقييد بأو هو ليس تقييد بأو للشرط، تقييد بأو للجزاء. فالإطلاق لا يجي في الشرط، يجي في الجزاء أفكره أو في الجملة الشرطية التي هي العلاقة الرابطة بين الجزاء والشرط، بالتالي هي من توابع الجزاء وليس يجري في نفس الشرط. هو باعتبار أن الملحوظ من شؤون الشرط في التقييد بالواو، بخلاف أو ليس من شؤون نفس الشرط نفسه وإنما من شؤون الجزاء. فأو يأتي بها ليس لبيان حال الشرط الأول، لبيان علاقة الجزاء بكم شرط. هكذا شلون بين الحالة الأولى إذا خفيت الجدران فقصر، لبيان حال الجزاء عند علاقة بالشرط. إذا أراد أن يبين أن الجزاء علاقة بشروط أخرى أيضا يبين، فهي علاقة بالجزاء مو علاقة بنفس الشرط. أم بخلاف لما يقول إذا خفي الجدران فقصر، وكان في حقيقة الأمر خفاء الجدران جزء الموضوع وخفاء الأذان جزء آخر، هنا من غير الصحيح انفراد جملة إذا خفي الأذان، كما إذا خفي الأذان علاقة بالجزاء علاقة مستقلة، علاقة هو يؤثر بالفعل، والحال أنه ما يؤثر بالفعل، هو يؤثر بالفعل إذا ضم إليه ماذا؟ ضمينة. ففي التقييد بالواو من شؤون الشر، أما في التقييد بأو ليس من شؤون الشر. وهذا هو تعبير الآخون، يقول لأن في الوجوب التعيين والتخيير الإطلاق من شؤون الوجوب في تعلقه بالطبيعة، أما هنا ليس من شؤون الشرط تعلق شرط آخر بالجزاء. فهذا بعبارة أخرى عبر صاحب الكفاية هذا التعبير أنه لا يقاس على الوجوب التعيين والتخيير في التقييد أو. طبعا احنا استبدلنا هذا البيان ببيان آخر نفس المطلب، يعني أن الشرط الثاني اللي هو في أو يتعلق بالجزاء لا يتعلق بمن؟ لا يتعلق بنفس الشرط. وهذه نقطة مهمة، يعني تارة إنسان يأتي لتقريب مطلب أو ما شابه ذلك، يعني يتحاله بعبارات منمقة لكنها هي فيها زيف، يعني شكل زيفي واقعا ما كان، لأن أصلا لا صلة لها بالشرط نفسه. إسناد يعني ادعائي فقط في مقام الكلام، ولا في واقع الأمر التقييد أو ليس تقييد نفس الشرط، تقييد بمن. وهذا في الإطلاق كثيرا ما المغالطات التي تأتي، يعني يجعل اطلاق اطلاق جار في شيء لنفي امور اخرى لا صلة لها بهذا الشيء. بس بنحو سبق ادعاء ان تلك الامور كانها قيود لهذا الشيء، وهذا طبعا مغالطة يعني اكاذيب في التصوير العلمي، كذب في التصوير العلمي. ومن هذا القبيل كثير قد يقع الانسان، فمو بالضروره ان واحد اخر يقوله، هو مخيل الانسان هم قد تصوغ هذه الاكاذيب، هذه غير صحيحه. لذلك في دقه مهمه، هذا بعد نكته مهمه في الاطلاق، ربما ما ذكرها الاكابر بس نحن نلمسها سيره منهم، ان كيف جهه البيان مهمه في الاطلاق، في احراز الطلاق، في احراز الاطلاق. كذلك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شيخ رسول الله، كيف ان جهه البيان امر مهم في احراز الاطلاق؟ اصل ان التقييد من شؤون هذا الشيء الذي اريد ان اجري فيه الاطلاق او ليس من شؤونه، هذا ايضا امر مهم جدا مهم، لأن قد تجري مغالطة من القبيل، مغالطة يبتكرها نفس الإنسان من حيث لا يشعر بها. يمكن واحد لازم يدقق تحليلا أن هذه القيود قيود لنفس الشيء، كي إذا أجر الشيء أجر الإطلاق في ذلك الشيء يتم أو لا يتم. إذن هذا إشكال آخر. بعبارة أخرى إذن نقدر نلخص هذا الإشكال، هذا الشق الأخير من الكلام هو عمدة البحث في هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني على الإطلاق في الشرع. وملخصا أنه أجنبي إذن التقييد أو وهو عمدة محور الدلالة أجنبي عن الشرع، فذلك لا يجب الإطلاق بلحاظة. نستطيع أن نلخص هذا الإشكال الثاني في بيان ثالث آخر، نقول أن التعليق أي الانحصار ليست هي في الحقيقة من صفات الشرط نفسه، من صفات الشرط نفسه، وإنما هي ترتبط بعلاقة بين الجزاء وشروط أخرى. يعني عند عدم الشرط، عدم الشرط هو عدم بعد، هو ليس مقرر وجوده كي يقال أن الشروط الثاني الموجودة تؤثر فيه، هي من حالاته، هي من قيوده، هي من شؤونه، هو غير موجود، هو المفروض غير موجود. المفهوم ولا معنى، المفهوم عند عدم الشرط ينتفي الجزاء، هو عند عدم الشرط هو مو موجود، هو موجود فكيف يكون فروض في فرض عدم وجوده من شؤونه هو نفسه؟ شؤون عدم فرض بحث آخر، بس هو ليس من شؤون نفسه، فليس من شؤونه. إذن الانحصارية التي هي يعني المقدمة الأخيرة لإثبات المفهوم، الانحصارية ليست من شؤون الشرط وهو الإطلاق في مقابل التقييد أو يعني هذا المطلب. لاحظوا دقيق، التقييد أو سيأتي بحث بشكل أعمق بعد لكي يعزز هذا البيان الذي نحن فيه في تنبيهات مفهوم الجملة الشرطية. إذا تعدد الجزاء، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. سنلاحظ هناك المنافات عندما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، المنافات بين من ومن؟ هي في الواقع المنافات بين اطلاق وتقييد، لكن اي اطلاق واي تقييد؟ سنرى انه ليس اطلاق الشرط نفسه، انما اطلاق من؟ اطلاق الجزاء. في على كل مثال نلاحظ هناك فيما بعد يعزز نفس الفكره. هذا مرتبط بالمشتق، بالمشتق مو مرتبط به. بعد طلاق الزوجة تقصد؟ بعد طلاق الزوجة. إيه بعد طلاق الزوجة هو يرتبط بحث المشتق. على كل فإذا ملخص الإشكال تبين هكذا أن الانحصار في الشرط. شوف الآن أسندنا الانحصار كوصف أسندناه للشرط، لكن هو بالحقيقة ليس وصف له، هو وصف له بلحاظ علاقة الجزاء بشرط آخر، وليس وصف هو لنفسه شؤون جيد. بين جزاء وشروط أخرى. إشكال آخر يذكر على ملخص هذا الإشكال على كل لكي لا شوية دقيق. إذا التقييد أو هو تقييد ليس نفس الشرط، تقييد للجزاء إطلاق لا يجي بالحرام. فتجري تجري إطلاق في الجملة الشرطية أي نعم، إطلاق في الجزاء نعم، أما إطلاق في نفس الشرط أجنبي عن التقييد أو ملخص الإشكال هذا الثاني. هذا في الصناعة الأصولية تحليل والتدقيق في الرابطة والترابط والرباط بين القيود ويعني بين محاور القضية القانونية أو القضية الشرعية التي فيها الحكم الشرعي أمر بالغ الأهمية والتأثير، أمر بالغ الأهمية والتأثير في الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية أيضا. هذا سيأتي إن شاء الله. أنا هذا عدم عند هذا ليس فقط للجملة الشرطية، المقيد عدم عند عدم قيده. هذا الآن إشكال الثالث الذي ندخل فيه. إشكال الثالث يعني عكس ما أنت تريد تقربه، إشكال عاد تقريب. إشكال الثالث، هذا الإشكال الثالث دعوني أوضح مقدمة فيه كي يتضح. ملخص هذا الإشكال الثالث أن هذا التقريب خلط بين المفهوم الإصطلاحي وهو المفهوم الكبير وبين المفهوم الصغير. هذا مبحث مهم، مبحث مهم. هنا الأصوليون ذكروه عبورا، والحال هو مبحث أصولي وله صلة وقيدة بالمفاهيم، بس هنا ما بحثوا في الفقه، بحثوه مفصلا. مع أن الحريب علماء الأصول هنا يبحثوه بشكل مفصل، أو تقول أو قل بأنه بلحظ مجموع كلماتهم الآن في مفهوم الشرط مفهوم الواقف كذا يستطيع الإنسان أن يستحضره. والمفروض أيضا نذكره بعد في مقدمات بحث المفهوم. ما هو المفهوم الصغير؟ ما هو المفهوم الكبير؟ بحث المفهوم في بحث المفاهيم يراد تقريب ويراد إثبات المفهوم الكبير ويراد الوصول إلى المفهوم الكبير. أما المفهوم الصغير فهذا مسلم وجوده في كل الجمل المبحوث عن تقرر المفهوم له أو عدم تقرر المفهوم له. يعني المفهوم الصغير ثابت الجملة الشرطية مسلم، حتى لو كانت الجملة الشرطية ما مستعملة في التعليق، مستعملة مثلا في فرض الثبوت عند الثبوت، ثابت للجملة الوصفية، ثابت للقب، ثابت للوصف، ثابت للعدد، ثابت للغاية، ثابت لكل الجمل التي سنبحث في ثبوت المفهوم لها. المفهوم الصغير ثابت، ويعبر عن المفهوم الصغير يعبر عنه بقاعدة أخرى يعبرون عنها يسموها احترازية القيود، أو يعبرون عنها التعبير نفسه الأصل في القيود الاحترازية. الأصل في القيود الاحترازية، الأصل في كل قيد أن يكون احترازيا، عند التعابير يعني. هذه القاعدة الثانية، قاعدة المفهوم الصغير الأصل في القيود الاحترازية، دي مسلمة ولا يناقش فيها، في من يناقش ولكنها يعني القائل أو المانعين عنها الشذاذ أو النوادر أو قلة من الفقهاء والأصوليين، وإلا غالب عامة الأصوليون والفقهاء يقولون بقاعدة القيود الاحترازية اللي هو المفهوم الصغير. شنو فرق المفهوم الصغير عن المفهوم الكبير؟ هاي شوي دقيق. صغر وكبر فيه صحيح، بس يبقى لي شوي دقة. لاحظوا الآن هنا في المفهوم الكبير يراد عدم وجود شرط ثاني في عرض الشرط الأول يؤثر في الطبيعي. أفرض نقول كي أوضح بشكل مختصر، يقال أكرم الإنسان العالم. أكرم الإنسان العالم يعني إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. هنا ثبوت الإكرام للإنسان بسبب العلم. المفهوم الكبير نريد أن نقول فقط العلم هو الذي يسبب كرامة الإنسان. أما مثلا افترض التقوى، أو مثلا بالمثال التقوى أو بقية الفضائل لا تسبب كرامة الإنسان، أو مو كل كرامة الإنسان رفع درجات الإنسان، بقية الفضائل لا تسبب رفع درجات الإنسان، الذي يرفع درجات الإنسان العلم. في عرض العلم هل هناك سبب آخر، شرط آخر ينضم إلى الطبيعة؟ هذا المفهوم الكبير. أما في المفهوم الصغير لا، يراد بشكل دائرة ضيق، يقال هل يثبت الإكرام لطبيعة الإنسان بغض النظر حتى عن العلم؟ الإنسان طبيعة تقتضي الإكرام، ثبت له العلم أو لم يثبت؟ في فرق مع التقريب الأول ولا في فرق؟ هنا في المفهوم الصغير يراد أن الطبيعة في نفسها بغض النظر عن الشرط أصلا، بغض النظر عن كل الشروط، الطبيعة نفسها يثبت لها الجزاء الحكم. إذا كان الإنسان فأكرمه. هنا قاعدة القيود الاحترازية تقول هكذا، أن لا سموه كلامنا في العكس أو الأصل، كلامنا أنه مورد بحث القاعدة القيود الاحترازية وين، ومورد المفهوم الكبير وين. مفهوم الكبير ليس يبحث عن أن الطبيعة من دون طبيعة الإنسان مثلا من دون العلم توجب الإكرام ولا هذا فارغ أنه ما توجب الإكرام، يريد ينفي ثبوت الإكرام عن طبيعة الإنسان إذا وجد عدل آخر بديل عن العلم، بديل عن العلم، وهو مثلا فضل الكرم التقوى، يقول لا التقوى الكرم بقية الفضائل لا توجب، إذا انضمت إلى الإنسان لا توجب الإكرام. هذا المفهوم الكبير، سنبين ليش هو هذا المفهوم الكبير، سواء هذا في بحث جملة الشرط أو في الصف أو في العدد أو في الغاية أو في اللقب، كل أهم في مفهوم كبير وفي مفهوم صغير. في مفهوم كبير وهو المفهوم الاصطلاحي اللي يعبر عن المفهوم، في مفهوم صغير هذا مو المفهوم الاصطلاحي أول، مفهوم اصطلاحي ثاني يعبر عن القيود الاحترازية. هذا البحث في المفهوم الصغير دائرة بحث ضيقة فقط، فقط يقول أن ذكر العلم ليس عبط، لو كان الإنسان بنفسه يوجب الإكرام لكان ذكر الإنسان عفوا لكان ذكر العلم ذكر الشرط الأول لغو. الشرط الأول يقول أنا شيء، أنا يعني اعتبار مو عبط، ما يصير يثبت، لأن لو يثبت الإكرام أو رفع الدرجات للإنسان للطبيعة بغض النظر عن طرو القيد، القيد سواء القيد سواء شرط، القيد سواء وصف، القيد سواء عدد، القيد سواء غاية، القيد سواء لقب، أي قيد تفترضه، لو كان يثبت الحكم للطبيعة بغض النظر عن القيد لكان هذا القيد أصلا أطرش الزفن أصلا عبث جيد. هذا معنى احتراز القيود. على فكرة تتم الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.